بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول مباحث المعاد، احتواء البحوث التي تتعلق بهذا الموضوع، نبحث حساب الأعمال في يوم القيامة. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نشير إلى أن هنالك حسابا آخر الأعمال يتم في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، فهنالك حسابان: حساب في الدنيا وحساب في الآخرة. لعله إلى هذا الحساب تشير هذه الآية الكريمة. الله تعالى يقول في سورة الطلاق: وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. بعض العلماء يعتقدون أن هذا الحساب الشديد إنما هو الحساب الدنيوي بقرينة سياق الآيتين المباركتين. وهنالك أيضا آية أخرى في سورة البقرة، الله تعالى يقول: إن الله سريع الحساب. وفي آية أخرى: والله سريع الحساب. إحدى الآيتين في سورة البقرة والآية الأخرى في سورة آل عمران. يعتقدون بعض العلماء أن هذه السرعة في الحساب تتعلق بالحساب الدنيوي. ما هو معنى الحساب الدنيوي؟ وكيف يكون الحساب الدنيوي سريعا؟ لعله يمكن أن نعرف الحساب الدنيوي بالترتب مجموعة من الآثار الوضعية أو مطلق الآثار على الأعمال الإرادية التي يقوم بها المكلفون، سواء كان هذا المكلف إنسانا أو كان كائنا آخر من الكائنات المكلفة. هذا الترتب يعتبر حسابا إلهيا سريعا لهذه الأعمال الإرادية، أو يعتبر ملازما للحساب الإلهي. هذا الحساب جدا سريع، بل يمكن أن نقول إنه مقارن لذات العمل، بل يمكن أن نقول إنه كامن في ذات العمل. أنتوا عندما تقومون بعمل من الأعمال الصالحة، تقومون في جوف الليل المظلم والناس نيام وتصلون نافلة الليل، تشعرون بالراحة الباطنية. هذا أول أثر وضعي يترتب على هذا العمل. واحد اللي تواجهه زوجته بالخشونة في البيت، أو يواجهها المرأة زوجها بالخشونة والعنف طبق الإحصاءات المنشورة أخيرا، إن أكثر ما تتعرض له المرأة من العنف هو العنف في داخل البيت. هذا يفوق العنف الذي تتعرض له في الخارج، لأن الرجل يعتبر أن المرأة ملك له وخادمة البيت، أو المرأة أحيانا تعتبر أن الرجل مجرد خادم. ولذلك من المشاكل المهمة مشكلة التوتر في داخل البيوت. تعرضت لموقف لا ينبغي أن تتعرضوا له، ظلمت، الرجل ظلم، المرأة ظلمت، فكبحتم جماح القوة الغضبية، طبعا عملية جدا صعبة، وأخبرت القضية. أول ما تشعرون هذا في حين العمل أو بعد العمل مباشرة، إن الله سريع الحساب، تشعرون بارتياح في الباطن، تشعرون بالرضا الباطن، تشعرون بالسلام الداخلي. وقضية السلام الداخلي من الأشياء المهمة جدا. ماكو واحد في داخل حرب، ما أدري مجربين هذه القضية حتما، أحيانا واحد يعيش الحرب الداخلية، كيان بعضه ضد البعض الآخر، عقله ضد شهوته، شهوته ضد عقله، بالليل ما يتمكن ينام عندما يخلي راسه على المخدة، حرب داخلي، صراع داخلي. أما واحد عندما يعيش السلام الداخلي إن الله سريع الحساب والله سريع الحساب بسرعة. ثم هنالك آثار وضعية تظهر في محيط البدن، ثم هنالك آثار وضعية تظهر في المحيط الاجتماعي، ثم هنالك آثار وضعية تظهر في المحيط الطبيعي، ثم هنالك آثار وضعية تظهر على المدى التاريخي. الوالد رحمه الله كان يعبر عن هذه بالمحاكم الإلهية الخمس أو الست في هذه الدنيا، وله حديث مطول حول ذلك. أمير المؤمنين صلوات الله عليه مستتر في المدينة المنورة، يخرج خارج المدينة أو إلى أطراف المدينة أو إلى نخيل المدينة، وفي جوف الليل المظلم ولا يعلم به أحد. كم أمير المؤمنين صلوات الله عليه دام على ذلك، لعله سنوات. ولكن في ليلة من الليالي، اقرأ القضية في بحار الأنوار، يأتي أبو الدرداء. ليش؟ الله يريد أن يظهر في هذه الدنيا. يجي أبو الدرداء ويسمع صوتا، يلتفت إلى ذلك الصوت، وإذا به صوت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويراقب أمير المؤمنين، يراقب مناجاته الخاشعة في جوف الليل، يراقب عبادته، يراقب بكاءه، يراقب غشيته من خوف الله تعالى. هو تصور أن الإمام مات، وبعد 1400 عام الخطباء الكرام فوق المنابر ينقلون هذه القضية، على مر التاريخ ينقلون هذه القضية. ومعاوية ابن أبي سفيان الذي حارب عليا ولعن عليا فوق المنابر في ليالي الشام المظلمة في بساتين الشام يشرب الخمر، وفي ليالي الشام المظلمة يقول حول النبي الأعظم وذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا والله إلا دفنا دفنا. هذا اسم النبي الأعظم يجب أن يدفن مع ربعه ويا جماعته، ولكن ظهرت كل الحقائق، ظهرت في قضية مطولة مذكورة على ما أتذكر في البحار. إن الله تعالى أمر نبيا من أنبيائه بأمور، منها أنه ترى مضمون الحديث طشت من ذهب فاسكنهم، مضمون القضية، قرأ طشت من ذهب أو شيء من ذهب فدفن ثم مضى، ثم التفت إلى حركة من خلفه صوت، نظر وإذا بذلك الطشت أو الآنية الذهبية خرجت. قال: إن ربي أمرني بدفنه وقد امتثلت. علماء الأصول يقولون الطبيعي يتحقق امتثاله بالمرة، ومضى في ذلك. الله تعالى قال له: هذا مثال عمل الخير، مهما كتمته يوم من الأيام يظهر. أن تصلوا صلاة الليل وتكتموا مهما تمكنتوا حتى زوجتكم لا تفهم. الله يظهر هذا العمل في يوم من والله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. هذا هو النوع الأول، ترتب الآثار الوضعية أو مطلق الآثار على الأعمال الإرادية التي يقوم بها المكلفون. النوع الثاني من أنواع الحساب الإلهي، الحساب الذي يتم في عالم الآخرة. هذا النوع الثاني من الحساب سريع جدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. احنا من اليوم الاول اللي ولدنا فيه اكفت هنالك حفرة بعيدة عنا، هاي في انتظارنا، واحنا كل لحظة دا نركض الى تلك الحفرة. ركض لا نقتل. يعني إذا واحد الآن عمره 40 عام، 40 عام دا يركض، بعد كم يوم، بعد كم لحظة، حقيقة أمان ماكو. وإذا به يسقط في تلك الحفرة ثم أماته فأقبره. حتى إذا واحد، إحنا جل الآن مضى من أعمار، جبنا نعيش بعد. انتوا اذا رحتوا الى مشهد 3 ايام تردون تبقون، يوم منها مضى، يومين باقي، ما باقي شيء، شوفون دا تنتهي المدة. احنا شهد مضى من اعمارنا. هذا واحد الان عمره 40 عام. بالمطول كنا نقرأ: اشاب صغيرة وأفنى الكبيرة، مر الغداة وكر العشي. أربعين عام إحنا شو نعيش بعد؟ 40 عام بعد نصف عمرنا ننتهي. تتوقعون تعيشون 120 عام، ثلث العمر منتهي. ما بقى شيء. إذا واحد ثلث عمره انتهى يعني ما بقي له شيء. إذا واحد نصف عمره انتهى يعني ما بقي له شيء. واحد أحيانا يلاحظ الفترات التاريخية الماضية، يتذكرها أيام طفولته، أيام شبابه، أيام كهولته، من 30 أو من 30 في هاي الحدود تبدأ مرحلة الكهولة. الله تعالى يقول: وكهلة في المسيح ابن مريم. الآن أغلب الحاضرين لعله كهول، وصلوا إلى مرحلة الكهول أو عبروها. في جامع المقدمات كنا نقرأ: يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وبعد حيقال الرجال الموت. وما في شيء. فواحد يظن أن الآخرة بعيدة، وأن الحساب بعيد، وأن الموت بعيد. هذا عدم إدراك واقعي للأمور. ألا إنما الدنيا كمنزل راحل أناخ عشيا وهو بالصبح راحل. إذا قلنا إن الآية الكريمة تشير إلى الآخرة، إن الله سريع الحساب، سريع حتى إذا كان الحساب حسابا أخروي، إن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. هاي الحركة، هذا دولاب الفلك. بالتاريخ نقول هذا الموضوع أنه أكو كتاب جيد تقرون هذا الكتاب حتى تجدوا أن الملوك كيف كانوا يعيشون، هؤلاء الملوك الذين كانوا يحملون اسم الدين وكانوا يحكمون باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وتعرف أي دور عظيم قام به أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عندما فصلوا هؤلاء الحكام عن الدين وقالوا إن هؤلاء لا يمثلون الدين. الكتاب عنوانه نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب. شوفوا شلون كانوا يعيشون. في ذاك الكتاب أو في كتاب آخر يذكر هذه القضية البلغ أنه بنت الملك الفلاني، بنت المأمون بنت هارون، البذخ اللي كان في ليلة زفافها فعل كل ما يتمكن من أموال المسلمين. بعد أن انتهى الاحتفال جاء إلى بنته وقد صنع كل شيء من الذبائح والإسراف والحفلات الكبائية، فقال لها: هل بقي في قلبك، هل بقيت في قلبك أمنية؟ تردين بعد شيء؟ كل شيء فعلت. قالت نعم، وهو أنه أريد مسمارا واحدا تدقه في هذا الفلك، هذا الفلك سيتحرك يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد، فبسمار حركة الفلك توقف. هذا ما لا أقدر عليه. حركة الفلك استمر وأفنت القرون الماضية والأمم القادمة وسوف تفنينا جميعا واحدا بعد الآخر. فهذا النوع الثاني من الحساب سريع جدا أيضا. مرة واحد يشوف هو في العالم الآخر، سيد محمد كاظم المدرس رحمه الله رؤية في عالم الرؤيا، لأن كما نقلوا مات في حالة القنوت في صلاة الليل أو في صلاة الصبح، وكان متعود أن يقرأ هذا الدعاء: يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. كل شيء معلم، لا نملك شيئا، مجرد اعتبارات وكل شيء بيده، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. قالوا: كيف كان موته؟ يعني هو في حالة القنوت مات. قال: أنا عندما كنت أتلفظ بلفظة الآخرة قلت الخاء في الدنيا والراء في الآخرة. فلحظة فمرة واحد يشوف انتقل إلى عالم آخر، معادلة جديدة. لحظة هو هذا البناء اللي احنا بانيه، بنعلم لعل الجذور موتنا تكمن في هذا البناء. شوي الأرسل تتحرك كل هذا يوقف وتتحول هذه الغرفة إلى مقبرة لنا. هنالك مجموعة من البحوث حول حساب يوم القيامة، نعرض منها في هذه الليلة بإذن الله إلى مبحثين على نحو الاختصار. المبحث الأول: ثبوت أصل قضية الحساب في يوم القيامة. العلامة المجلسي رحمه الله في البحار يشير إلى هذه القضية في المجلد السابع من البحار صفحة 275، يقول: تذنيب، اعلم أن الحساب حق، يعني لا يمكن إنكاره، نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة. الحديث المتواتر كما هو واضح الحديث الذي بلغ لكثرته درجة يورث القطع واليقين، فيجب الاعتقاد به. والآيات الكريمة إذا تراجعون المعجم حول الحساب في يوم القيامة كثيرة ومتعددة. المبحث الثاني: لماذا الحساب في يوم القيامة؟ الجواب على ذلك: الحساب إنما يكون لاكتشاف المجهول العددي أو غير العددي. أكو تاجر، هذا التاجر يريد أن يعرف المحصلة النهائية، الواردات الصادرات، فيأخذ القلم والورق ويجرب حسابات. هذه عملية الجرد لاكتشاف المجهول، هذه يقال لها عملية الحساب. ولكن في الله سبحانه وتعالى لا يتصور هنالك مجهول، كل شيء واضح عند الله سبحانه وتعالى. العلماء يمثلون بمثال، طبعا هذا المثال لعله مثال لمجرد التقريب للفكرة، يقولون: كيف نحن صورنا الذهنية حاضرة عندنا؟ أنتم عندما تفكرون هذه الصور الذهنية محاطة لكم بالإحاطة العلمية، بل هي حاضرة عندكم، مو أنه صورها حاضرة عندكم. أنتم الآن أغمضوا عيونكم وتصوروا مدينة بغداد، مدينة بغداد مو حاضرة عندكم، صورة تلك المدينة حاضرة عندكم، ولكن هذه الصور الذهنية هي بذاتها حاضرة عندكم، حضور لا تخفى عليكم، لا تغيب عليكم، مو صور الصور حاضرة عندكم، ذاتها حاضرة عندكم. طبعا هذا مجرد مثال، ولعله لا يكون معبر عن الواقع كاملا، ولكن الأشياء كلها حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، مثقال ذرة. هنالك نقطة لطيفة كان يشير إليها العام حفظه الله، كان يقول الآيات الكريمة لا تقول حجم الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال مو حجم، لأن الحجم ملحوظ. أنتوا إذا في غرفتكم أكو قوة ونور الشمس يدخل منها، بتشوفون هذه الهباءات المتطايرة في الهواء، فحجمها واضح، لكن ثقلها مجهول. البشر لا يعرف ثقل هذه الذرة إلا إذا الآن العلوم الجديدة صنعت فد موازين جدا دقيقة حتى تعرف ثقل هذه الهباء. إذا أكو أنا ما أدري أكو أو ما أكو، الله تعالى لا يقول فمن يعمل حجم ذرة، لأن حجم الذرة واضح، الله يشير إلى الجانب الخفي. فمن يعمل مثل قال ذرة، ثقل الذرة. يا بني في سورة لقمان إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، ما في شايفين حبة الخردل ولا واحد عندما يشوف حبة الخردل يصاب بحالة دهشة من صغرها، كلش صغيرة، يعني صغرها يلفت النظر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يجيبها الله حتى إذا في أعماق الفضاء اللامتناهي كانت. الله تعالى لا يخطى عليه شيء. فالحساب لا يكون لكشف المجهول، لاكتشاف المجهول، ولعل الحساب إنما يكون لكشف المجهول. عندنا اكتشاف المجهول، يريد التاجر أن يكتشف المحصلة النهائية. لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف المجهول. احنا عندنا حالة محاضات لذواتنا. الذنوب التي عملناها الآن، الذنوب المطلقة أو الذنوب النسبية، كلها ننساها شيئا فشيئا. الذاكرة، طبيعة الذاكرة، راجعوا بحوث علم النفس، الأشياء اللي النفس تنفر منها تحاول أن تلغيها وتخرجها. مثل شيء ما يعجبكم بالغرفة طلعوا برا. النفس عندها هذه الحالة، كل ذكرى كل خاطرة مو محددة إلكم، النفس لا شعوريا تحاول إلغائها، ولذلك واحد ينساها تماما. أما الأشياء التي تعجب النفس، النفس تحاول الاحتفاظ بها. فكل واحد منا، يعني كثير منا، نتصور أننا أولياء لله سبحانه وتعالى، ولكن عند الحساب واحد يكتشف واقع. ليش يقولون في كل ليلة حاسبوا أنفسكم، أو في كل يوم، حتى واحد يعرف من هو. أول من يجهل ذواتنا، ذواتنا، احنا نجهل أنفسنا، احنا منو من أنت؟ للامتحانات الإلهية تظهر حقيقة الإنسان. عجيب، واحد يشوف أنا هذا كنت 50 عام كنت عايش مع هذه النفس وكنت أجهلها، عندما جاءت قضية الكوفة قضية عاشوراء وإذا بالأفراد يكتشفون أنفسهم. إذا هجم أسد على قاصر وإذا بالأفراد يكتشفون أنفسهم، من هو الشجاع ومن هو الجبان؟ فإحنا نظر الله كلش، نحن مقربون إلى الله تعالى، وأن صحيفة حسناتنا مليئة، وأنه واحد كان يقول إذا إحنا ما ندخل الجنة فإذا من يدخل الجنة؟ عند وضع الموازين والمحاسبة يكشف المجهول، مو يكتشف المجهول، يكشف. ذات العابد كان يقول يا الله، الله قال له ادخل الجنة بفضلي، قال لا ادخل الجنة بعدلك. لا يخالف، وضعت الموازين والحساب تبين انه كل شيء ما عنده موازنة، موازنة دقيقة، موازنة الحسنات، موازنة السيئات، موازنة الأعمال، موازنة الإدراكات، موازنة القدرات. الخمسة خلوها مع البعض الآخر، الإدراكات، القدرات، السيئات، الحسنات، النعم، سووا موازنة بينها، شوفوا يبقى شيء وما يبقى شيء. ولذلك دائما نحن نقرأ اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وفي الآية الكريمة ويخافون سوء الحساب، في الرواية أكو شنو حساب الله؟ حساب سيء، ما إلى الله تعالى حساب سيء، ولكن يخافون المداقة بالحساب. إذن البحث الثاني أن الحساب قد يكون لاكتشاف المجهول وقد يكون لكشف المجهول، وبذلك تتم الحجة على الناس أجمعين. إن شاء الله بقية المباحث نذكرها في المبحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.